أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع فيصل شين من المملكة. عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: النصوص الشرعية في فضل الذكر واستحبابه كثيرة، ومع ذلك فإننا نرى الغفلة والإعراض عن هذا الأمر العظيم، ما هي الأسباب في نظركم يا فضيلة الشيخ؟ وكيف أجعل من نفسي دائما الذكر لله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الذكر شأنه عظيم، وبذكر الله تطمئن القلوب، والقلب إذا اطمأن نتج عن ذلك ثمرات عظيمة من قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله، وبذل ما يمكن لنفع المرء نفسه ونفع إخوانه وآثار الذكر آثار عجيبة حسية ومعنوية، والغفلة عنها إنما هي من الشيطان. الشيطان حريص على أن يفلس ابن آدم من الأجر وأن يفوته الثواب، ولذلك إذا دخل في صلاته يأتي إليه ليبدس له حتى لا يؤدي الصلاة أداء كاملا من كل وجه، لما في هذه الصلاة من الأذكار وتلاوة القرآن والتضرع بين يدي الله والشعور بالمسكنة تحت سلطة الفعال لما يريد. فيأتي الشيطان يذكر المرأة بأمور ويعرض له أمورا حتى يقل أثر هذه العبادة العظيمة. ولما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفع قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإنسان إذا أغلق فمه فلم يتكلم بشيء جف اللسان، إذا تحرك بالذكر صار رطبا، فصار هذا الانشغال من اللسان عائدا على المرء بالخيرات العظيمة. الإنسان إذا قال الحمد لله وصار له ثواب عظيم، فإن قال سبحان الله والحمد لله كان ذلك أجل وأعظم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فكيف إذا وفق المرء للإكثار من هذه الكلمات تعدادها بعد كل فريضة عند كل مناسبة، ويحمد الله على أكله وشربه وعافيته. والإنسان إذا ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، ويحسن بالمرء أن يكون سبب فعل الخير، فإنه إذا أثنى على الله في مجلس فالذي يحب الخير يتأثر من ثنائه على ربه فيثني على الله، يحمده يسبحه يكبره. ومع ذلك فالأذكار مطردة للشيطان، فإذا كثر الذكر في مجلس صار ذلك المجلس وقفا على الجالسين، وإن كان الذكر مفقودا في ذلك المجلس صار من شركاء هؤلاء الجالسين شياطين يلبسون عليهم. فنسأل الله السلامة من كيد الشيطان ووساوسه. أحسن الله إليكم. يقول: يردد بعض الناس عبارات لا أدري عن صحتها وأسأل فضيلتكم عنها، مثل: لم يسمح لنا الوقت، أو لم تسمح لنا الظروف. هذه كلمات درجت على الألسن، وهي لا يقصد المرء معانيها ولو قصد ذلك لكان ذلك شركا، فإن الظروف لا تملك شيئا والوقت لا يملك شيئا. وينبغي للمسلم أن يسند الأمر إلى الفعال لما يريد، يقول لن يقدر الله ذلك، لن يشأ الله جل وعلا أن نفعل كذا أو أن لا نفعل كذا، ولا يكون ذلك احتجاجا بالقدر على ارتكاب المعاصي أو الغفلة، وإنما هو بعد فوات الأوان إعلان من المرء عن نفسه أنه عاجز، وأنه إذا لم يسدده الله لم يصل إلى ما يريد، وإذا لم يدفعه الله عن السوء وقع فيه، لأن الشيطان يدفع الناس للسوء. قسوة الحياة أو ظلم الحياة لنا أيضا من العبارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يورين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر وقلب الليل والنهار. الحياة والوقت والزمن لا تدبير لها بشيء، وإننا مدبر ذلك المولى جل وعلا. قسوة الحياة يمكن أن يتساهل في أمرها، وليس كلم يسمح الوقت أو لم تسمح الظروف، لأن الحياة إما أن تكون حياة طيبة، وإما أن تكون حياة مرة مؤلمة. الله ذكر لنحيينه حياة طيبة، فلا يكون في أحرج إلا أن الإنسان ينبغي إذا كانت الحياة قاسية عليه أن يسأل ربه أن يعظم أجره على ما افتقده من ما كان يطمح له، وأن يكون ما ناله من أسباب تكفير ذنوبه وتحصيل علو الدرجات. الإنسان قد يحرم الأمر أو الشيء يطلبه ويكون ذلك الحرمان خيرا له، وقد يجلب له الشيء ويسحر له بإذن الله تعالى تحصيله، ويكون تحصيله لذلك الشيء مضرة عليه. فليست السعادة بما نحب، كما أن الشقاوة ليست بما نحب، وإنما السعادة بما كان موافقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والشقاوة ما خالف مراد الله ومراد رسوله، والله المستعان. ظلم الحياة مثلها أحسن الله عليه. الحياة لا تتصرف، وإنما إذا قيل ظلمها أي أنها قاسية، والقاسة تسمى ظلم، والأرض القاسية يقال فيها ظالمة، وقد تسمى مظلومة أي أنها ظالمة فيها. أحسن الله إليكم. يقول من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أنجبت بناته أولادا غير فاطمة، وهل هم من أهل البيت؟ لم يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام ذرية إلا أولاد فاطمة، وهم من أهل البيت. آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيهم معايير، قيل إنهم أتباعه، ولذلك قال عليه السلام سلمان منا آل البيت. وأما فيما يتعلق بحل الصدقة وتحريمها فإنما هم قرابته من آله، بنو هاشم، قيل معهم بنو المطلب، فهؤلاء من آله بالنسبة لأمر الصدقة، وبالنسبة للأتباع فمن كان منهم متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، ومن كان ضالا عن الصراط المستقيم فليس من آله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول ما هو الإيلاء، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ الإيلاء هو اليمين، يقال آلى على كذا أي حلف عليه، وإنما جاء الإيلاء للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيولي المرء أن لا يقرب زوجته، فإذا حلف أي آلى يعني على الآلية اليمين، إذا صدرت منه الآلية برت، إذا حلف أن لا يقرب زوجته

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال سلو الأنبياء أشرف الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل يدنو من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان علي بن الحسين زين العابدين في بيته فاطمة فرآه فناداه وقام له وقال: يا هذا ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى. لأنه بذلك يريد أن يحترز ويحتاط للعقيدة للتوحيد حتى لا يقع الإنسان في ما يخل بعقيدته ويدلس إيمانه. الحاجة تطلب من الله، وهو جل وعلا ما جعل بيننا وبينه وسائط يبلغونه الحاجات حتى تقضى ما على العباد إلا أن يرفعوا أكفهم لربهم سائلين. ولذلك ذكر العلماء في نكتة التفسير نكتة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قال الله جل وعلا فقل لهم، بل قال فإني قريب، ليعلم الناس أن العبد ما عليه إلا أن يتوجه لربه يسأله. ولو قال له فقل لهم لتعلق بها المتعلم وقال هذا الحاجات ترفع عن طريقه، بل قال المولى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ودل على أن التوجه إلى الله دون اتخاذ وسائط من حقائق الإيمان، فمن لم يفعل ذلك أخل بإيمانه والله المستعان. أحسن الله إليكم. لازال السائل من الهند بن كيرلا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة الآيات. يقول: ما شرح هذه الآيات؟ فقد حصل خلاف بيننا في المقصود بأنه يعلم ما في الأرحام، وقد يعلم الأطباء ذلك، نرجو التوضيح. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، بين أنه يعلم ما في، هو الذي يعلم ما في الأرحام، وهناك لحظات لا يدري طبيب ولا غيره عن ما في الرحم ماذا سيكون. أما إذا علم الملك فإنه لم يعد الأمر غيبا، لأنه غيب لما لم يكن يعلم أحد. فإذا أطلع الله الملك ماذا ستكون النفع النطفة خرج عن كونه غيبا، فلا يمتنع أن يعلم الأطباء عند تطور العلوم، ولا يكون ذلك من مخالفات الآية الكريمة في علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا اطلع ملك أو إنسان لم يعد غيبا وإنما صار غيب على آخرين وغير غيب على آخرين. أما في حال كونه غيبا محض لا يعلمه إلا الله، فلا يستطيع طبيب ولا ملك ولا غيره أن يعرف شيئا. ولذلك الملك يسأل ربه عن نطفة ذكر عن أنثى، شقي عن سعيد، ما الرزق وما الأجر وبأي أرض يموت. في تلك اللحظة الملك لا يعلم شيئا عن هذه المسائل، فإذا أطلعه الله جل وعلا على ما أراد أن يطلعه خرج ذلك الأمر عن كونه غيبا محضا إلى كونه مما أطلع الله على كنه بعض من أراد أن يطلعه، فلا يكون في ذلك مصادمة للآية الكريمة. والذي يظن أن الأطباء مخطئون أو أن فعلهم هذا يخالف الإيمان هو غالب، لم يتأمل المعنى حقيقة. لأنه إذا أطلع الله من شاء من عباده على هذه الأمور المغيبات خرجت عن كونها غيبا بإطلاع من شاء، وبقيت غيبا على من لم يطلع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن استعمال العطور التي يكون فيها شيء من الكحول أو الكولونيا المنتشرة في الأسواق. الصحيح أن هذه العطور ليست نجسة عينية، فإذا أصابت هذه العطور الملابس أو البدن لا تعد من النجاسات التي يمتنع على الإنسان أن يصلي بالثوب الذي أصابته حتى يغسله، وإنما نجاسة الخمر نجاسة حكمية. ولذلك لما يتخلل الخمر بعد أن كان خمرا وينقلب خلا لا تبقى نجاسته باقية، فدل على ذلك على أن النجاسة ليست عينية كنجاسة أنواع النجاسات بول ونحو ذلك، وإنما هي نجاسة حكمية. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف حاء ألف نون مصرية مقيمة بالمملكة، تذكر أن زوجها يعمل في مطعم، ومكتوب في عقد العمل أن أكل الطرف الثاني على الطرف الأول وهو صاحب العمل، هل يجوز لنا أن نأخذ من هذا المطعم كل شيء نحتاجه من طعام مثل السكر والزيت والطحين وأي شيء آخر؟ إذا كان العقد يتضمن أن يأكل هذا المتعاقد معه هو وعائلته من ذلك المطعم ما يحتاجون إليه جاهز، وإذا كان القصد أن يأكل هو فقط فإنه يجوز له أن يأكل في المطعم أو أن يأخذ لمنزله قدر كفايته الشخصية، وما سوى ذلك لا يجوز، ويدخل في حاجته ومطعمه ما يعتاد الناس شربه من ماء وعصيرات وعلبان، ولا يأخذ الشيء لأسرته إلا إذا كان العقد تضمن أن أكله وأكل أسرته من هذا المطعم. الله عليكم. أيضا هي تسأل عن المواد قبل إصلاحها يعني في المطعم مثل السكر والزيت والطحين، هذه مواد يصنع منها أكل المطعم وهو يأخذ منها، لأنه لا يشترط أن يأخذها مطبوخا إلا إذا نص في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: أخذت مال دون علم أصحابي وكنت صغيرة، وتبت إلى الله جل وعلا وأريد أن أحج الآن، ونويت أن أرده لأصحابه عند نزولي إلى بلدي، لكن ليس باستطاعتي أن أنزل الآن، فهل يجوز لي أن أحج؟ وإن كان لا يجوز هل أوكل أحدا من أهلي أن يرده نيابة عني؟ إذا أمكنك أن توكل من يرده عنك الآن فافعلي، لأنك لا تعلمين هل ستبقين إلى أن تعودي إلى بلدك، وقضاء الحقوق مما ينبغي المبادرة إليه، والحج لا يمتنع حصوله على من عليه دين أو في ذمته حقوق الآخرين، لكن كلما كان الحاج بريء الذمة خاليا من المسؤوليات المتعلقة بذمته كلما كان حجه أقرب للقبول، فالاحتياط لذلك والتهيؤ له وقضاء ما في الذمم من حقوق للآخرين مما يكون من أسباب قبول العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض بدرية السعد تسأل مجموعة من الأسئلة، في أولها تقول: ما حكم قص المرأة لشعرها على شكل مدرجات وعلى شكل سبعة، علما أن القص يكون تحت الكتفين؟ هذه من العادات الوافدة الغريبة على عادات المسلمين، وإنما وفدت إلى مسلمين من غير المسلمين، ففيها رائحة تشبه وسمات احتقار العادات الإسلامية. السنة في تصفيف شعر المرأة والرجل لزوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الشعر كثيفا يشق على المرأة تصنيعه جاز لها أن تجز على أساس التخفيف من الأعباء لا على أساس التشبه، ولأجل لما دخلها من الإعجاب بمن تراهن على شاشات التلفزة أو في صفحات الجرائد، لأنها إذا فعلت ذلك تأثرا بما رأت صار ذلك العمل نوعا من التشبه المقيت. وأما هذا التدرج بعمل الشعر فهذا في الحقيقة من البدع في التزين، لأنه يخالف ما كان عليه المسلمون وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته بأن يسرحن شعرها ويجعلنه بزرتين ويجعلنا الفرقة مع وسط الجبين. فهذا الأمر بذلك واتخاذه لنفسه ذلك عندما يرجل شعره ما يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون متقيدا بهذه الصفات. وحري بكل امرأة ألا تزدري عاداتها وما كان عليه نساء الأمة وأمهاتهن وأخواتهن في بلادنا ليذهبن لتقليد ما وفد إلى البلاد من عادات وميوعة وتهتك وتصرف في الشعور يخالف ما كان موروثا عن السلف والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول توفيت لي أخت وأدعو لها بهذا الدعاء: اللهم ارحمها رحمة تسع الكون وتفيض، واغفر لها مغفرة تشمل الثقلين وتزيد، هل هذا الدعاء جائز؟ هذا دعاء غير مشروع. الإنسان ليس من عمله أن يأتي بعمل يشمل الثقلين، ولا داعي لتفيض أو تنضب. الدعاء الكريم أن يختار الإنسان ما ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعرف شيء من هذا يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وأمثال ذلك. وأما التقعر في الألفاظ والتنطع في ذلك فهو من الأعمال التي لم يحمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.